الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. فهذا الحديث هو الحديث 26 في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، وهو الباب 4 من كتاب الجامع. الحديث هذا هو الحديث 26 في هذا الباب، باب الترهيب يعني التخويف من مساوئ الأخلاق، والباب هذا هو الباب 4 من كتاب الجامع في آخر البلوغ، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فهذا النهي عند البخاري كما سمعتم نهي عن سب الأموات، وهو للتحريم، وقد علله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلة، وهي أنهم قد أفضوا إلى ربهم تبارك وتعالى، وما قدموه من أعمالهم، وصاروا بين يدي الله عز وجل مرتهنون بالأعمال التي قدموها. وهناك علة ثانية، وهي ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، فتؤذوا الأحياء. خرجه الترمذي. وقد ذكر الحديثين معا المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز. فاستفدنا من هذا الحديث، حديث المغيرة بن شعبة، علة ثانية، وهي أن سب الأموات يؤذي أقاربهم الأحياء، والأذية محرمة، أذية الحي مسلما كان أو غير مسلم حرام، فإنك إذا سببت ميتا وله قريب حي آذيت ذلك الحي، لأنه لا يرضى السب والشتم لقريبه، فإن كان مسلما فالمسلم يجب له علينا الدعاء والاستغفار لا السب، وإن كان قد لقي الله بعمل فيه سوء فإن الواجب علينا أن ندعو له حتى يرحمه الله جل وعلا ويخفف عنه، لا أن ندعو عليه أو نزيده أذية بسبنا له فنؤذي حيه الذي بقي من بعده. فحرمة أذية الحي معلومة من دين الإسلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فتؤذوا الأحياء. إن كان مسلما أبغض ذلك السب لقريبه، وإن كان غير مسلم ربما صده ذلك عن الدخول في دين الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فصارت هذه علة ثانية. فاجتمع عندنا علتان في النهي عن سب الأموات. أولا ما فيه من إيذاء الحي القريب الذي بقي من بعده كابنه وحفيده وابن أخيه وعمه ونحو ذلك. وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني الذي تسبونهم به هم الآن يحاسبون به، مرهونون به بين يدي الله جل وعلا. فمثلا لو قلت قبحه الله كان سارقا آذيت الحي، قبحه الله كان كذا، وتعدد من خصال السوء التي حصلت منه، فهذا لا يزيدك إلا إيذاء ولا يزيدك إلا وقوعا في الإثم. والميت قد صار إلى رب الرحيم إن كان مسلما، فينبغي الدعاء له ويشرع الدعاء له، لا سبه والتماس أن يخفف الله عنه، لا أن تسبه وتذمه. والدليل على ذلك أن هذا من باب الرحمة والشفقة منك والمحبة لأخيك المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على قبرين فأخذ جريدة فشقها نصفين ووضع على كل واحد منهما واحدة بعدما قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فالذي قد صار إلى عمله وارتهن به بين يدي الله جل وعلا، المشروع لنا نحن إخوانه المسلمين أن ندعو الله جل وعلا له بالمغفرة. وهنا تنبيه بمناسبة ذكر هذا الحديث، بعض الناس إذا دفنوا الميت الآن يجعلون على قبره جريدة خضراء، وهذا غلط، هذا معناه تفاؤل بأنه من أهل العذاب من المعذبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله مرة واحدة، وقد بين لنا العلة، أطلعه الله على أنهما يعذبان. وأنت ما أدراك بأن فلان يعذب تتفاءل له بأنه يعذب، هذا ليس بصحيح. هذا يحصل الآن في بعض البلدان وعند بعض الناس، إذا وضعوا الميت في قبره ودفنوه جعلوا جريدة خضراء على قبره، جريدتين، يحتجون بأنه يخفف عنه، ما يدريكم أنه يعذب، هذا تفاؤل له بالعذاب، غلط. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم علل هذه المسألة، وهي مسألة النهي عن السب بعلتين التي معنا في الحديث هنا. والحديث هذا مكرر، حديث عائشة جاء به في الجنائز وجاء به هنا، وحديث المغيرة بن شعبة الذي فيه فتؤذوا الأحياء، هذا عند الترمذي في جامعه وهو صحيح، وقد جاء به المصنف في الجنائز أيضا ولم يكرره هنا، لكن حديث عائشة مكرر، جاء به هنا وجاء به فيما في الجنائز. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، متفق عليه. نعم، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتم سره، صاحب السر رضي الله عنه، الذي أفضى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بما بأسماء المنافقين، فهو صاحب السر، سر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخبر بذلك أحدا قط إلا ما كان من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإنه لم يزل يلح رضي الله عنه على حذيفة، أسماني منهم. فانظروا كيف خوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الفضلاء من النفاق. ألا يخاف المرء على نفسه؟ بلى، فالقلوب ضعيفة. فقال له في آخر الأمر: لا، ولا أخبر بعدك أحدا. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام، متفق عليه، يعني عند الشيخين، عند البخاري ومسلم. القتات هو النمام كما جاء ذلك عند مسلم: لا يدخل الجنة نمام، هكذا. فالروايات يفسر بعضها بعضا. جاء عند مسلم: لا يدخل الجنة نمام بدل قتات في الرواية الثانية. فهذا تفسير. والحديث إذا كانت له طرق فالذي ينبغي للشارح أن يجمع طرقه، فإذا جمع طرقه بينت هذه الطرق فوائد عدة في علوم الحديث يحصلها تستبين له، كان يتمناها، فبجمع الطرق تظهر هذه الفوائد في الأسانيد وفي المتون. ففي الأسانيد يظهر العلو والنزول مثلا، وفي الأسانيد يظهر التحديث والإخبار فينكشف التدليس الذي يأتي في بعض الطرق معنعنة، وفي الأسانيد يتبين المبهم الذي جاء مبهما في السند عن رجل، أو قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فتعرف من هو هذا القائل، وهكذا. الفوائد كثيرة. وهكذا يظهر من جمع الطرق المبهمات في المتون أيضا، كما في حديث ذي اليدين حينما جمعت طرقه استفدنا أن اسمه الخرباق، وكما في حديث الرجل الذي بال لما جمعت طرقه عرفنا أن صاحبه هو ذو الخويصرة. وهكذا أيضا كما ذكر أخونا السائل في يوم الجمعة الذي دخل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، إلى غير ذلك. وأما المتون فزيادات الألفاظ التي تحصل بجمع الطرق تفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا، فمنها هذا: القتات استفدناه من الرواية الأخرى عند مسلم أنه النمام، لا يدخل الجنة نمام، نفس الرواية. وهكذا إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، كما في صحيح مسلم. واختلف العلماء في معنى أفطر، هل حل له الإفطار وجاز له أن يفطر، أو أنه فقد أفطر الصائم يعني صار مفطرا حكما وإن لم يذق شيئا، يعني أصبح مفطر. فطائفة من أهل العلم قالوا حل له الإفطار وجاز له الإفطار، هذا معناه باجتهادهم. وطائفة أخرى قالوا معنى فقد حل الإفطار صار مفطرا حكما وإن لم يأكل. قد يقول قائل: ما المشكلة في ذلك؟ المشكلة في ذلك الاختلاف، يعني هل يسوغ له بعد ذلك الوصال ولا ما يسوغ له الوصال، والكلام في الوصال معروف، لكن الكلام الآن هنا على جوازه، هل يجوز ولا ما يجوز؟ فمن قال فقد حل الإفطار معناه أنه قد أصبح مفطرا وإن لم يأكل شيئا، معناه ما عاد فيه وصال، ما في وصال، صح ولا لا؟ لأنه أصبح مفطر، ولو لم يذق شيئا فهو مفطر مفطر، فما يستفيد من الإمساك. من قال فقد حل الإفطار معناه جاز له الإفطار، يعني دخل وقت الجواز، فإن شاء أفطر وإن شاء واصل إلى الوقت المسموح له به. على الكلام في الوصال نحن الآن لا نتوسع فيه، لكن المراد تقرير المسألة لتظهر الفائدة من جمع الطرق. فاختلفوا، فكان أسعد القائلين القولين بالصواب هو من قال حل الإفطار يعني جاز له الإفطار وهو بالخيار، إن شاء أكل بعد المغرب مباشرة وإن لم يشأ جاز له أن يواصل، فدل ذلك على صحة الوصال وجوازه. والدليل عليه ما جاء في بعض طرق هذا الحديث في مستخرج أبي عوانة من أن الحديث جاء بهذا اللفظ فقد حل الإفطار يعني جاز له، هذا تفسير فقد أفطر الصائم. أفطر الصائم معناه حل له الإفطار أو صار مفطرا، الصواب أنه حل له الإفطار. جاء من طريق شعبة عند أبي عوانة أنه صلى الله عليه وسلم قال فقد حل. إذن تبين لنا أن أولى التفسيرين بالصواب هو قول من قال فقد جاز له أن يفطر، فإن شاء أفطر نعم، ما شاء يفطر صح له الوصال، وليس كما قال الفريق الأول أن معنى فقد أفطر الصائم معناه صار مفطرا وإن لم يأكل. فهذا من فوائد جمع الطرق. ولهذا يقول الحافظ كم من فقيه يتكلف توجيه الأحاديث ولو جمع طرقها لاستبان له ولظهر له المراد وذهب كثير من التعب عنه. فجمع الطرق ضروري، والحديث ما لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، هذا واحد. وثانيا الحديث ما لم تجمع طرقه لم يتبين فقهه، يعني نجلس أنا وإياك معاندة معناه كذا معناه كذا، تأتي الطريقة الأخرى تقطع هذا الاجتهاد وهذا الاختلاف، قال صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا منها هنا من فوائد جمع الطرق، وهذا أيضا من ميزات مسلم رحمه الله تعالى، فإنه يجمع طرق الحديث في موضع واحد فيستفيد المتفقه بسرعة الألفاظ في مكان واحد فينكشف له معنى الحديث. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات يعني نمام، وهذا فيه دليل على تحريم النميمة وأنها من كبائر الذنوب. والنميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس، على وجه الإفساد بين الناس. والنمام مفسد، ولو لم يكن مفسدا وجرمه عظيم ما توعده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فكم أفسد بين الأحبة هؤلاء النمامون، وكم فرقوا بين المتحابين والمتلفين، وكم أوغروا صدور المتآخين، وكم فرقوا المجتمعين، وكم زرعوا من العداوة والبغضاء بين المسلمين، وكم وكم وكم ماذا نقول؟ والواجب على من كان عاقلا مؤمنا بالله ورسوله حق الإيمان ألا يصغي إلى النمام، لأن الإصغاء إليه إعانة له على الاستمرار في الإفساد. وللأسف هذا يحصل حتى بيننا نحن طلبة العلم، للأسف هذه مصيبة عظيمة وبلية عظيمة. واعلم أيها المرء شيئا واحدا وتيقنه ثم تأمل فيه، هل تحبه لنفسك؟ وبعد ذلك قرر تستمع للنمام أو لا تستمع. ما هو هذا الشيء؟ اجزم يقينا أن من نم لك نم عليك، هذا لا كلام فيه. من نم لك وجاء بكلام الناس إليك والله لن تسلم منه، سينم عليك. فإذا أحببت أن ينم عليك فافتح له سمعك، هذا معروف. هذا أولا. ثانيا، المستمع للنمام شريك له في الإثم، كما قلنا لكم قبل قليل، لأنه إعانة لأهل الإفساد، والنمام مفسد. والله جل وعز يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنميمة من المنكرات العظيمة، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقديما قيل: مل عن النمام واهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. مل يعني اذهب جانبا، لا تذهب إليه. مل عن النمام، لا تميل إليه وتستمع له وتعطيه أذنك وتوسعها، لا، لكن مل عنه وتفاوت واهجره. فما بلغ المكروه إلا من نقل، ما يبلغك إلا من سينقل عنك. هذا شيء. الشيء الثاني، وسمعك صنع عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. وسمعك صنع عن سماع القبيح، كلام النمامين كصون اللسان عن النطق به، أنت ما أنت نمام، لكن لا تعطي أذنك للنمام. وسمعك صنع عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، كما حفظت لسانك احفظ أيضا سمعك، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. نسأل الله العافية والسلامة. لكن مع هذا استثنى أئمة أهل العلم من النميمة شيئا وأجازوه، وهو: ما إذا خفت على شخص أن يقتل ظلما يحاك ضده فهذا من النصيحة، أو بلغ الإمام بحال عماله الخونة هذا من النصيحة، أو خيف عليه من السوء فبلغ هذا من النصيحة، لأن بذهاب الإمام تضطرب الأمور وتحصل من المفاسد أشياء عظيمة لا تعد ولا تحصى. فذكر العلماء هذه الأمور واستثنوها بل قال بعضهم ليست جائزة هذه واجبة. قال بعض العلماء ما هو فقط جائزة هذه إيش؟ واجبة، وهي حفظ دماء المعصومين من أن تراق وتسفك بالباطل، وما عدا ذلك فهو نميمة محرمة. وليعلم أن النمام يهدم في ساعة ما لا يستطيعه الساحر في سنة، مع عظم أثر السحر، قد يخبل الإنسان ويجننه يمشي كالمقبول، وقد يمرضه، وقد من الأسقام المعروفة التي تنبني على السحر، لكن هذا أثره على واحد. أما النميمة فأثرها على المجتمع كله، على فرد وعلى جماعات، فصارت أشد. فكما أن السحر عظيم ضرره، فالنميمة أيضا أشد منه وضررها أعظم، وصاحبها أسرع تأثيرا في المجتمعات. ولما كان النمام بهذه الدرجة من الفساد وبهذه الدرجة من الخطورة، ناسب أن يكون عظيم جرمه موردا له في هذا الجزاء العظيم. نسأل الله العافية والسلامة. فنستفيد من هذا تحريم النميمة، ونستفيد منه أنها من الكبائر لتوعد صاحبها بالنار، عياذا بالله من ذلك. فهذا سائل يقول: هل يدخل في تحريم سب الأموات التحذير من الميت من كتبه أو طرحه إن كان ضالا حال حياته؟ التحذير من أهل الأهوى والبدع لا يدخل في سبهم، بل هو من الإحسان إليهم، بل هو في الحقيقة من الإحسان إليهم، لأنك تخفف التبعة عنهم، فإنهم إذا تبعهم من تبعهم وضل من ضل بسبب كتبهم لحقهم إثمه، فحملوه مع آثامهم. قال جل وعلا: ليحملوا أوزارهم أكملوا كاملة على، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فأنت حينما تحذر من الأغلاط في كتب الكاتب المخطئ، أنت ما سبيته، أنت حذرت من اتباعه على غلطه، ما سببته. وأما المبتدع الضال فهذا بابه باب النصيحة، ليس هو سب للأموات. يعني حينما أقول لكم لا تتبعوا جهما، هذا سب له؟ قل جهم ضال مضل، هذا ما هو سب له، هذا تحذير للناس منه ونصيحة للناس. لا يدخل هذا في هذا الذي ذكرنا. تحذير من أهل الأهوى والبدع ليس داخلا في سب الأموات، تحذير من كتبهم كذلك، من أفكارهم وأنذاهبهم المنحرفة كذلك. الكلام طويل لكن الإشارة إليه كافية، ولعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.